درجة هذا الأصل. فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوءه فوضع يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضؤوا فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. وفي رواية للبخاري قال الراوي أنس كم كنتم؟ قال 300 أي كنا 300. يعني هذا الماء الذي هو من شأنه يتوضأ به الشخص الرسول صلى الله عليه وسلم ببركته حين وضع يده بذلك الماء وأمر الناس أن يتوضأوا. هؤلاء 300 كلهم توضأوا من وضوء شخص واحد ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري ومسلم من حديث جابر أيضا عطش الناس يوم الحديبية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي رقبة يتوضأ منها فجهش الناس يعني أقبلوا جهش الناس أي أقبلوا بين يديه رقبة يتوضأ منها فجهش الناس أي أقبلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما لكم؟ فقالوا يا رسول الله ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركبة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون يعني صار الماء يخرج حقيقة من بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ينبع من أصابع الرسول. فشربنا وتوضأنا فقيل كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا من وفرته يعني لو كانوا 100,000 كان يكفيهم هذا الماء الذي خرج من بين أصابع الرسول. كنا 15 يعني كانوا 1,500 كفاهم هذا الماء الذي وضع فيه الرسول الله عليه الصلاة والسلام. أفضل المياه ما أفضل نبع من بين أصابع النبي المرتفع يعني هذا الماء هو أفضل المياه الماء الذي خرج من بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام. والتحقيق أن الماء كان ينبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع وبه صرح النووي في شرح مصر في الحافظ النووي قال التحقيق الصحيح أن هذا الماء كان يخرج من بين أصابع الرسول حقيقة عليه الصلاة والسلام يعني من اللحم الذي عند أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤيده قول جابر فرأيت الماء يخرج وفي رواية ينبع من بين أصابعه. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم رد عين قتادة بعد اندلاعها فقد روى البيهقي في الدلائل عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حلقته على وجنته نزلت على وجنته فأرادوا أن يقطعوها في ظنهم أنها ما عادت صالحة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فدعا به فرمز حلقته براحته يعني براحة الرسول رمز له هذه الحلقة فكان لا يدري أي عينيه أصيبت أما أنه تعافى تماما ما عاد به شيء من العلة بسبب سيلان الحلقة على الوجه. وفي هاتين المعجزتين قال بعض المادحين شعرا من البسيط إن كان موسى سقى الإسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكان براحته قد رد من بصره يعني كان حصل لموسى عليه الصلاة والسلام أنه سقى الإسباط بأن ضرب الحجر بعصاه فانفجر منه عيون الماء فسقاه موسى عليه السلام. الماء في الأصل يخرج من بين الحجر من التراب من الأرض لكن هل يخرج من الكف؟ هل يخرج الماء من الكف؟ هذه المعجزة أعجب من قبلها تلك معجزة لموسى عليه السلام ومعجزة الرسول أعظم وأعجب من تلك لأنه ليس من العادة أن يخرج الماء من بين الأصابع من اللحم، هذا ليس معتادا. وعيسى عليه السلام كان شفى بإذن الله الأكمة أي الذي ولد أعمى بدعوته دعا، فشفى الله تعالى بعض من كان ولد أعمى. الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه ما هو أعجب، الشخص الذي ذهب بصره تعطلت عينه عن ما هي كانت تصلح له من النظر، بمعجزة الرسول هذه التي حصلت له رجعت عينه صالحة يرى بها يبصر بها كأنه ليس به دور مع أنه ما أصابه شيء، فهذا أعجب. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام في يده. أخرج البخاري من حديث ابن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام، يعني هم يأكلون الطعام الذي في أيديهم يسمعون تسبيحهم، يعني يقول سبحان الله سبحان الله. هذه الأشياء الجمادات غير النجاسات والمستقدرات تسبح الله، لكن نحن لا نسمع تسبيحها إلا إذا خلقت لنا العادة، أما في العادة لا نسمع تسبيح هذه الجمادات مع أنها تسبح، وأي من شيء إلا يسبح بحمده. بعض الأشياء تسبح بلسان المقال، بعض الأشياء تسبح بلسان المقال، الحجر يسبح بلسان المقال، لكن نحن لا نسمع تسبيحه، إذا شاء الله أن نسمع نسمع. كانت القصة تلك المرأة التي من أوسان كانت امرأة خفية لطيفة، كانت تذهب إلى كروم العنب وتذكر الله من عدا، فمرة ذهبت تقول الله الله الله، وسمعت كروم العنب تقول الله الله الله. في العادة الشخص لا يسمع مثل هذا التسبيح، هي الكروم يسبح وإن من شيء لا يسبح بحمده، والحجارة تسبح، لكن نحن لا نسمع هذا التسبيح. أما النجاسات والمستقدرات فلسان حالفا يقول لي خالق خلقني لا يشبهني، فتلك تسبح بلسان المقال، وهذه الأشياء تسبح بلسان الحال، كل شيء من المخلوقات يسبح بلسان حاله، يعني لسان حاله يقول لي خالق خلقني، وخالقي لا يشبهني لا يجوز أن يكون مثلي، لأنه لو كان مثلي لم يكن خالقا لي، هذا معنى يسبح بلسان الحال، أي حاله يدل على هذا، كأن حاله يقول سبحان الله الذي خلقني الذي لا يشبهني الذي ليس كمثله شيء، هذا معنى لسان الحال، أي كأنه يقول ذلك، حاله يدل على ذلك، حاله يشير إلى هذا. فكل هذه المخلوقات تسبح بحمد الله بحالها حيث حالها تسبح بحمد الله. وهذه المعجزات الثلاث أعجب من إحياء الموتى الذي هو إحدى معجزات المسيح. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. الإسراء ثبت بنص القرآن والحديث والحديث الصحيح، فيجب الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم أسرى الله به ليلا من مكة إلى المسجد الأقصى. انتقل الرسول من مكة من بيت أم هانة في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس. في جزء من الذي حصل للرسول كلها كل الإسراء وكل المعراج حصل للرسول عليه الصلاة والسلام في جزء من ليلة واحدة. العروج كان في شيء يقال له المعراج الذي يشبه سنة درجة مثل الدرجة، يعني يصعد به واحدة من ذهب درجة من ذهب درجة من فضة، هذا الذي عرج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الانتقال الذي حصل من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى مع جبريل، يعني ركبا على الوراء دابة من الجنة ركب جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم ومشى بهما هذا المراق في وقت يسير من مكة إلى المسجد الأقصى. وأما المعراج فقد ثبت بنص الحديث، أما القرآن فلم ينص عليه نصا صريحا لا يحتمل تأويلا، لكنه ورد فيه ما يكاد يكون نصا صريحا، يعني الذي ورد في القرآن ما يدل على المعراج مما يكاد يكون نصا صريحا، يعني ما جاء لفظ صريح لا يحتمل التأويل لأنه عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإسراء اللفظ الذي ينص على الإسراء في القرآن وفي الحديث صريح، لفظ صريح. فالإسراء قد جاء فيه قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان هذه الكلمة معناها أنزه الله، السبح معناه التباعد، سبحان الله أي أنزه الله، أنزه الله عن مشابهة الخلق، أنزه الله عن كل ما لا يليق به، هذا معنى سبحان الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أي بمحمد عليه الصلاة والسلام، مع أنه حصلت له تلك المعجزة العظيمة وهي انتقاله في جزء يسير من الليل من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم من الأرض إلى السماوات العلى، ثم دخوله الجنة عليه الصلاة والسلام، هو لا يزال عبدا لله، يعني لا يخرج عن كونه عبدا لله. فلذلك جاء في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وهذا شرف للرسول صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله لكنه أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. من المسجد الحرام يعني من الحرم، لأنه كان يقول في بيت كان في الحرم المكي، إلى المسجد الأقصى، وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام، سبب هذا البعد سمي الأقصى، وهو من بناء آدم عليه السلام، بناه بعد أن بنى الكعبة بأربعين سنة، ومع ذلك سمي مسجدا، معناه مكان يسجد فيه لله. المسجد الحرام الكعبة، من بنى الكعبة؟ آدم عليه السلام، بعد أن بنى الكعبة بأربعين سنة بنى آدم المسجد الأقصى، وسمي مسجدا معناه أنه كان يسجد فيه لله، يعبد فيه رب العالمين. ما جاء نبي بدين سوى الإسلام، ما جاء نبي بدين غير الإسلام، بدين فيه الأمر بعبادة غير الله، ما جاء نبي بدين فيه الأمر بعبادة غير الله تعالى. الذي باركنا حوله هو في مكان مبارك، تلك البلدة مباركة، المسجد الأقصى في بلدة مباركة فيها بركة، يعني ليس معنى ذلك أن وقت شيء منكر. أخبرني رجل منذ أشهر قال لي: ذهبت إلى فلسطين، هو من بعض البلاد العربية التي يستطيع أن يؤذن إلى فلسطين، قال: خرجت من المسجد الأقصى، كنت دخلت الصلاة ثم خرجت فسمعت شبابا يسبون الله خارج المسجد الأقصى، صار كفر هناك تأكيد، قال: انتشر الكفر يسبون رب العالمين بكثرة. أين هذا؟ قرب المسجد الأقصى، حول المسجد الأقصى، هو مكان في الأصل مبارك، ليس معناه أنه لا يأتي ناس من أهل الضلال، لا يحصل هناك كفر، لكن مكان مبارك. أليس الآن يحصل كفر في مكة؟ أليس يحصل كفر في المدينة المنورة؟ أليس يحصل كفر في كثير من الأماكن المباركة؟ ليس معناه تلك الأماكن معادة مباركة، هي مباركة لكن هؤلاء الكفار كفار إلى مكانهم. لذلك قال العلماء: الأرض لا تقدس أحدا، معناه الأرض لا تطهر أحدا، إذا كان الكافر في مكة، مكة لا تطهره ما دام هو كافر، إذا كان الكافر في المدينة، المدينة لا تطهره ما دام هو كافر. أبو لهب وين كان؟ أبو جهل وين كان؟ أليس كانوا في مكة المكرمة؟ هل طهرتهم تلك الأرض وهم ماتوا على الكفر؟ لا. لذلك العلماء قالوا: الأرض لا تطهر، لا تقدس أحدا، يعني لا تطهر أحدا، إنما يقدس المرء عمله، إنما يقدس المرء عمله، الإنسان يطهره عمله، يقدس يعني يطهر، عملك يطهرك ان كنت في لبنان او كنت في الاردن او في الشام او في الحجاز اينما كنت عملك الصالح يطهرك ان كان الانسان على غير العمل الصالح وما كان هذه الارض لا تقدسه لا تقدس هذا الانسان وشفت بعض الناس اخبرونا في المنزل راوا انسانا يصلي عند الكعبه الى غير جهه الكعبه وهو بصير ليس اعمى فقيل له كيف تصلي هكذا الصلاه لا تصح الا الى جهه القبله وهذه القبله فقال متعجبا الكعبه هي قبله قال على وجه التعجب قال الكعبه هي القبله الشخص الذي ذهب الى مكه وهو لا يعرف ان الكعبه هي القبله التي يجب ان يتوجه اليها في الصلاه هذا ماذا يتوقع منه ان يكون يعرف من احكام الحج او يعرف من احكام العمره ولكن لا يعرف ان الكعبه هي هذه القبله لهذه الكعبه التي يجب ان يتوجه اليها في الصلاه تحدثتكم عن شخص رايته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره فوق الستين يصلي الى جهه المشرق يصلي زعمه يصلي عصورا الى جهه المشرق فنظرت اليه في الاول انا قلت اني لا يصلي هذا فقلت له ماذا تفعل الصلاه لا تصح لهذه الجهه عليك ان تتوجه الى القبله وين هو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي بس الناس عظيمون من هون يقول اذا انا توجهت الى القبله الناس يمرون امامي شدة جهده يظن أنه إن كان الناس يمرون أمامه لا يصح أن يصلي إلى تلك الجهة قلت له لا يصح أن تفعل هذا صلي إلى جهة القبلة إلى الكعبة وإن مر الناس بينك وبين القبلة لا يؤثر على صحة الصلاة الآخرين فعاد توجه إلى جهة الجنوب ثم دخل في الصلاة هذا تقبل منه صلاة على الوجه الذي كان يفعله تقبل صلاته لا تقبل لا تصح ولو كان جاهلا لو كان ما بيعرف في بلاد المغرب العربي أنتم تعرفون أن أهل الإسلام أهل العلم الفقهاء أجمعوا على أن الكعبة في وسط المعمورة الكعبة في وسط الأرض وأجمع أيضا على أن أهل البلاد المغربية إذا أرادوا الصلاة يتوجهون إلى المشرق وأهل البلاد المشرقية يعني المغرب المغرب اسمه المغرب يعني وين هو بالغرب إذا أراد الشخص أن يصلي وهو في المغرب إلى أين يتوجه إلى المشرق وأهل المشرق يتوجهون إلى المغرب وأهل الشمال إلى الجنوب وأهل الجنوب إلى الشمال الكعبة في وسط المعمورة فذهبت لزيارة بعض المقامات في المغرب فوجدت بعض الناس يصلون إلى جهة الجنوب إلى جهة الجنوب كما نحن نصلي نحن في هذه البلاد الكعبة منا إلى الجنوب فنحن نصلي إلى الجنوب عمل قليل إلى الشرق أما الذي في المغرب لأي جهة يصلي إلى الشرق يعني بعيد كثير الشرق عن الجنوب بعيد كثير مش إنه واحد ميل شوي أعوج اليمين شوي أو الشمال بعضهم كان يصلي إلى جهة الجنوب هل تصح هذه الصلاة؟ إنه لا تصح ولو كان جاهلا لا عذر له أخبرني أخي منذ مدة يسيرة قال كنت مسافرا ففي مطار بيروت أدركته الصلاة فحمل البوصلة توجه إلى الجنوب الشرقي قليلا ثم صلى قال فلما فرغت من صلاتي رأيت امرأة تصلي إلى الشمال في مطار بيروت يعني سهل كثير مطار بيروت تعرف اذا البحر على يمينك هون البحر هيك يعني الجنوب هيك فاذا البحر على شمالك شو حيكون بوشك؟ الشمال قال فجئت اليها بلطف فعملت البوسه وقلت لها لا يصح انت تتوجهين الى الشمال القبله في هذه البلاد الى الجنوب بالعكس تماما قال فصارت تصرف علي بدل ان تقول له جزاك الله خيرا ترشدني حتى تصح صلاتي قد صارت تصرف فقالت له فإنما تولوا فثم وجه الله أنه على زعمك كيف بدك توجه وتصح صلاتك جاهلة معاندة هذه جاهلها مركبة ليست جاهلة بسيطة لو كانت جاهلة بسيطة لقالت بارك الله فيك أنا غلبت أصلح الآن ما فعلت الجاهل البسيط يعرف أنه جاهل، إذا علمته قد يقبل منك. جاهل مرتبة يعني جاهلها مرتب معاندة. قالت فإنما تولوا فثم وجه الله، وصارت تصرخ. نحن وصلنا الآن إلى الزمن الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الفاضل على دينه كفاضل على جمع، الذي يتمسك بهذا الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يلقى صعوبات، يلقى شدائد، يلقى معارضات، يحصل له أن يسبه بعض الناس، أن يعارضه بعض الناس. كنت أجلس مع رجل كبير في السن فذكرت كتابا عن الأولياء قد أريد تحصيله، والعياذ بالله فقال كلام كفر، وهو يظن أنه من المسلمين وأنه من المتمسكين. ماذا قال؟ قال من أعار كتابا فهو أحمق، ومن رد الكتاب إلى صاحبه فهو أحمق منه. كفر هذا، لأن معنى كلامه أن الذي يعير كتابا وإن كان كتاب خير هذا فساد فهم وقلة فهم قلة عقل. إذا عرضت كتاب حق الإنسان بنية صحيحة ليس تساب على ذلك في العمل منيح، ثم انتظر صاحب الكتاب فردت له وليس يجب عليه؟ يجب عليه. ولهذا بالله قال من أعار كتابا فهو أحمق، ومن رد الكتاب إلى صاحبه فهو أحمق منه. قلت له لا يجوز، كان الكتاب كتاب خير فأعاره لله له الثمن على ذلك، ثم صاحب الكتاب انتظره يجب على المستعير أن يرد. قال لي هذا الكلام أنا تعلمته من شيخ هو علمني هذا الكلام، أعوذ بالله من الفساد. قلت له هذا كفر، عليك أن تتشاهد. الحمد لله قبله وتشاهد، لكن ما هذا الشيخ الذي علمه هذا الكلام الفاسد؟ يقوله ويضحك، يعني يقوله على وجه الاستحسان، يقوله مستحسنا له وليس على وجه الإنكار. ما هذا الشيخ الذي يعلم مثل هذا الفساد؟ هل له عذر؟ هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام الفاسد هل له عذر؟ لا عذر له. فساد هذا ظاهر الإحسان بنية حسنة فيه، والواجب إذا فعلته بنية حسنة لك ترضى، ليس يجب عليك رد الكتاب الذي هو كتاب خير إلى صاحبه إن طلبه منك بعد أن عارك. يجب عليك. كيف يقول هذا أحمق منه؟ يقول الذي يعيد أحمق والذي يرد الكتاب إلى صاحبه أحمق منه. ماذا الكفر والعياذ بالله؟ وصلنا إلى الزمان الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن في هذا الزمان من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجد يبذل وسعه في ذلك بلا تقصير، على حسب الوسع بلا تقصير، له أجر 50 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه له أجر 50. قال أبو ثعلبة رضي الله عنه منا أم منهم يا رسول الله؟ يعني هؤلاء الذين تتحدث عنهم أم منا نحن؟ قال بل منكم. قال بل منكم، يعني له أجر 50 من الصحابة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الصعوبات صارت أكثر والمعارضات صارت أكثر. الآن أصعب من ذلك الوقت، إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بجد بحيث تستطيع أن تأمر وتنهى بحيث تستطيع تلقى صعوبات كثيرة. لذلك في هذا الأجر العظيم لا تفوتوا هذا الثواب على أنفسكم. ثم كلما رأيتم هؤلاء الجهال وسمعتم أخبارهم احمدوا الله على ما أنتم فيه من نعمة العلم، علم أهل السنة والجماعة، وازدادوا تمسكا به ومذاكرة له وحضورا لمجالسه، لأن هذا العلم شيء غالي، شيء نفيس، لا ينبغي أن يهمله الشخص إلى الممات، إلى النهاية، لا ينبغي أن يهمل. لا يقول أحدكم بعد المرة أنا أكون انتهيت وفرغت من علم الدين ومن مجالس علم الدين، لا، هذا شيء لا يشبع منه المؤمن إلى أن يموت على ذلك. الذي حاله حسن هكذا يكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. ف واحد من أحبابنا في جهة المعلمات كان علمه بعض أحباب الشيخ رضي الله عنه سنة، فعلم سنة علم الدين، ثم التزم وصار بفضله، ثم كان يشعر هذا المبروك في الحمام فحصل له اختناق ومات. أخذوه أهله ودفنوه في المقبرة. بعد 22 عاما توفي والده، فذهبوا بأبيه ليدفن في ذلك القبر، حفروا القبر فوجدوا أخانا كما هو، وجدوا جسمه كما هو، ووجدوا كفنه كما هو، ووجدوا قبره نبت فيه حشيش أخضر. في داخل القبر، في داخل القبر وجدوا أنه نبت فيه حشيش أخضر. أنتم تعرفون أنهم يقولون الحشيش لا يموت في باطن الأرض، الحشيش الأخضر لا يموت في باطن الأرض. هذا أخونا نبت الحشيش في قبره بعد 22 سنة، وكفنه كما هو وجسده كما هو، جسده كما هو في حرارة، جسده بعضهم قال في حرارة، يعني الدم يجري في جسده ليس متعفنا. كذلك واحد من إخواننا مات في فلسطين، تذكرون لما حصل ما يسمى المبادلة، مبادلة أبو فاتح، تذكرون أنه مسلم، كان بعض أحبابنا متوفى هناك دفن، فأتي بأخرج وأتي به، وذلك الآخرون سوى هذا وآخر من أحبابنا كانوا صاروا مع التراب. أما هذا أخونا الذي تحدث عنه وجدوه جسمه كما هو وفي يده سبحة يحملها في يده، السبحة تخيطها من قطع بعد سنين، كان هذا الإخراج حصل بعد سنين. هذا ببركة علم التوحيد، هذا ببركة علم أهل السنة والجماعة، هذا الذي تمسك به ويثبت عليه. كان رجل يحضر درسا في طريق الجديدة، هذا منذ نحو 20 سنة، حضر نحو 3 أشهر، علم العقيدة والحمد لله صار على الصراط المستقيم. بعد 3 أشهر توفاه الله في طريق الجديدة. بعض أهله رآه هو الذي تحدث، رآه في المنام وهو في الجنة وفي مكان حلو حسن، وقال لهؤلاء الذين رأوه بهذا الذي رأوه في الرؤيا، قال لو قل لإخوتك أنا درست علم الدين 3 أشهر وحصلت على هذا النعيم، فكيف الذي يدرس أكثر؟ قل لهم درسوا علم أهل السنة والجماعة. عندما درس عند أحبابنا عند جماعة الشيخ عبد الله العضلي رحمه الله، درس علم أهل السنة والجماعة، هذا ببركة هذا العلم أن أهل السنة الذي به ينقذ الشخص، شخص يكون في الضلال والكفر، بهذا العلم ينقذ من الضلال والكفر. أما الشخص الذي يبقى على الجهل يتطلب في الجهل، فإذا كان اعتقد عقيدة فاسدة قال كلام كفر ومات عليه، فمصيره كمصير الكفار المعلنين، ولم يدعي الإسلام بظن نفسه أنه من المسلمين. تذكرون ما ذكرت لكم عن موارد في الأثر أن الإنسان حين يحتضر يصيبه عطش، يحصل له عطش، وفي كثير من الأحيان ينحبس لسانه عن الكلام، فيأتي الشيطان وبيده شبه ماء فيقول له لهذا الإنسان الذي هو محتضر وعطشان، يقول له إذا كفرت أنا أسقيك من هذا الكفر. حدثني رجل من أحبابنا له عم كثير الكفر، قال لي أنا حضرت عنده وهو يحتضر أنا وأخي، قال حضرت عنده أنا وأخي وهو يحتضر، فسمعته يسب الله، ثم نظر هكذا إلى جهة وقال يلا هذا الميطة، ثم قبض ماذا؟ هذا كما ورد في الأثر نطق بالكفر وكان كثير الكفر هذا الشخص، ثم قال يلا هذا الميطة إليه بشكل قاسي بصوت قاسي، ثم قبض مات على الكفر والعياذ بالله. قال حمل ودفن، قالوا كنا حاضرين في الدفن وكان حمار مربوط في قرية، هي في قرية الجنوب، قالوا كان حمار مربوط بعد الدفن، هذا الحمار كأنه يتبسم يريد أن ينفلت يريد أن يعرف، الله أعلم ماذا يسمع هذا الحمار مما يحصل بهذا الذي مات على الكفر. الله تعالى يخفي أكثر أحوال أهل القبور على الناس. لو أظهر الله كل أحوال أهل القبور لكل الناس لترك الناس البشر، فكان الناس لا يتجرحون من خوفهم على أقاربهم مما رأوه في القبور لو كشف لهم ما يحصل في القبور. قال ثم بعد مدة كان لي قريبة ماتت على الكفر، كانت عميدة كثيرة في الكفر، وفي قريتهم يدفنون في ميسرة شمس غرفة يدخل فيها الموتى. قال فقلت يا أخي تعالى ندخل ونرى حال تلك التي ذكرناها دفن من أقاربنا وكانت كافرة. قال فدخلنا فوجدناها متفحمة ووجدناها مقلوبة على وجهها. الناس إذا دخلوا من هو ظاهر من المسلمين إلى أي جهة يوجهونه؟ إلى القبلة. قال وجدناها مكبوبة على وجهها، مكبوبة، هذه المرأة التي كانت تكفر كانت مكبوبة على وجهها. ويوجد امرأة كانت في الروضة، حدثنا شيخنا رضي الله عنه عن هذه المرأة، قالت كانت كثيرة الكفر، حتى إنها من رأى من يذهب إلى المسجد حين ترى الذاهبين إلى المسجد تسب الله وتستهزئ بالدين نكاية به حمدا. هذه لما ماتت في الروضة، هذه قبل المصنع وأنت ذاهب إلى شارع سوريا، المقبرة قرب البيوت، الناس صاروا يسمعون صراخا أنينا من قبرها، ليس كأنين الناس أحيانا، لا، صوت غريب. هذا أثر من الآثار ما كانت تفعله من العذاب الآن يظهر منها هذا الصوت، هذا الأنين من القبر. نسأل الله تعالى أن يسلمنا. فإن قيل قوله ولنقدر وكان نزلة أخرى، يحتمل أن يكون رؤية منامية، يعني عن الآية، إذا واحد قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذا واحد قال قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، يحتمل أن يكون رؤية منامية. قلنا هذا تأويل، لا تشي أن التأويل أن يخرج هذا النص عن ظاهره، ولا يسوغ تأويل النص إخراجه عن ظاهره بغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت من القرآن أو الحديث الصحيح، يعني لا يصح هذا، ما يصح الواحد يقول أن كل نص اللي أقوله يخرج عن الظاهر إلا إذا كان في دليل من العقل قاطع أو دليل من السمع من القرآن أو من الحديث الصحيح يدل على جواز إخراج هذا النص عن ظاهره، أي إخراجه عن ظاهره بغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت كما قاله الرازي في المحصول وغيره من الأصوليين، وليس هنا دليل على ذلك. وقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتيت بالمراقي وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار، يعني أكبر من جسم الحمار ودون البغل، أصغر من البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني حيث يصل نظره إذا رفع حافره يصل إلى هناك، يضع رجله هناك. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم أرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، يعني من الجنة، خمر الجنة لا تصدع ولا تسكر، هذا الذي عرضه سيدنا جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام، إناء من خمر يعني من خمر الجنة، وإناء من لبن، لبن للحليب، أما اليهود نحن نقول لبن بحلول أهل العربية الرائع أو لبن الرائع، أما إذا قالوا لبن هيك يصبح فيها اللي نحن الله نقول له حليب، وإناد من لبن، فهي لما انتوا اعطلوها الناسوا اشرحوا له ما بيعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم الخمر المسكرة، سيدنا جبريل لا يعرض على الرسول الخمر اللي هي من خمر الدنيا المحرمة المسكرة، إنما هذا خمر من خمر الجنة، ولبن عرض عليه هذا فاخترت اللبن، أي الحليم اختار الرسول الحليم. فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة، يعني اخترت ما هو خير لك ولأمتك، أي تمسكت بما هو أحسن، تمسكت بالدين. الفطرة لها عدة معاني، كافية على هذا المعنى اللي هو الخير، كافية على معنى الدين. فالمقصود تمسكت بالخير، أنت ثابت على الخير من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي فيه ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، ليس معناه أن المولود إذا ولد يولد عارفا بدين الله، يولد عارفا بالإسلام، يولد عارفا بالإيمان. لا، في واحد مولود يولد عارفا بالدين، عارفا بالإسلام، لا، يتعلم. لو كان يولد عارفا شو مش عم يتعلم؟ إنما معناه حين يولد هذا المولود يولد على مقتضى تلك الفطرة، أي عنده استعداد لقبول الفطرة التي كان روحه عرفها وأقر واعترف حين أخرجت الأرواح من ظهر الآدم في يوم ألست بربكم. الله تعالى أخرج أرواح بني آدم من ظهره في أرض قال أنا عمان الحرام في عرفات، وصورها كأمثال الذرة يعني النمل الأحمر الصغير في صور البشر. هذه الأرواح اللي صورت كأمثال الذرة، الملك قال لهذه الأرواح إن ربكم يقول ألستم بربكم. الله خلق في كل الأرواح في ذلك الوقت معرفته، فعرفوا الله وأن الله خالقهم وأنه موجود لا يشبه الموجودات ليس كمثله شيء، عرفوا الحق. فكل الأرواح في ذلك الوقت اعترفت، قالت بلى، قالوا بلى، يعني كل الأرواح قالت بلى. عندما هذا في ذلك الوقت، بعد طول المدة، طول العهد، بعد الوقت بين هذا الاعتراف وهذه المعرفة التي حصلت للأرواح ودخول هذه الأرواح في الأجساد، هذه الأرواح نفيت ذلك العهد. في واحد منكم يذكر هذا إلا مما سمع؟ لا، مع أن روحك وروحي وروح كل إنسان عرفت واعترفت وخلق الله فيها تلك المعرفة. طيب شو معنى يولد على الفطرة؟ يعني يولد على مقتضى الاستعداد لقبول تلك الفطرة. فأبواه يهودان أو ينصران أو ينجسان. إذا علمه أبواه الإسلام تعلم واعتقد فإذا أخذ تلك الفطرة كان عليها. أبواه هو جاره نصراه ونجساه علموه اليهودية أو المجوسية أو غير ذلك مثل عليها. ينشأ على تلك، مش معناته أنه يولد عارفا بربه، لأن الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان منا يخرج من بطن أمه لا يعرف شيئا. فحتى الولي ما تقول أنه في ولي طلع من بطن أمه طلع عارفا، طلع عارفا بالله، ما في هذا الكلام. ما بينها في واحد من الأولياء ولد أمه ولدته عارفا بالله من أهل القلوب والعلم بالله، هذا خلاف الآية. ماذا يصير هذا الإنسان وليا؟ بعد أن يتعلم الضروريات، وبعد أن يطبق، بعد أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من نوافل الطاعات، فهذا يصير من الأولياء. ما هو طلع من بطن أمه من العارفين بالله؟ البعض الناس سمعته عن استعمل والاستعمال، هذا من الغلو، من الغلو اللي هو مع جهل. وإن كان هذا الشخص يحب الولي، محبة الولي معناتها أن تغلو في قومك فيه بغير الشرع، تخالف شرع الله. نحن نهينا عن الغلو. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. هذا اللي هو مجاوزة الحد الشرعي، إن كان في محبة نبي أو في محبة ولي أو في القول في ولي من الأولياء الغلو، هذه المجاوزات الشطحات نحن نهينا عنها، منهيون عنها. قالت فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. قال ثم عرج بنا إلى السماء، إلى آخر الحديث. قلنا كيف كان العروج، والرسول صلى الله عليه وسلم كان جمع له الأنبياء فصلى بهم إماما في المسجد الأقصى عليه الصلاة والسلام، ثم في السماوات السبع ثمانية من الأنبياء استقبلوه، في كل سماء نبي وفي سماء نبيان كانوا يرحبون به عليه الصلاة والسلام حين يطلع من السماء إلى السماء، واللفظ الذي كان تقوله الملائكة خزانة السماوات حين يستفتح جبريل فيقال من؟ فيقول جبريل، فيقال ومن معك؟ فيقول محمد، فيقال أو بعث إليه، يعني معناه قد ضرب العروج، ليس معناه أن الملائكة لا يعرفون أن الرسول نزل عليه وحي، لا، هم يعرفون ذلك، وليس معناه أن الملائكة كانوا لا يعرفون أن محمدا يكون رسول الله، لا، كانوا يعرفون ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أي كنت مشهورا في الوصف بالنبوة والرسالة في الملأ الأعلى، ملائكة في الملأ الأعلى، وآدم بين الروح والجسد، أي قبل أن يدخل الروح آدم في جسده. الله لا يحب الغلو، ومن قول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجودا قبل آدم، من هو أول البشر؟ آدم، وأول الأنبياء والرسل؟ آدم، وأول شيء خلقه الله الماء، أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، آخر الأنبياء والرسل، وأفضل النبيين والرسل، وأجمل البشر محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نغالي، لا نرفعه فوق ما هو عليه صلى الله عليه وسلم، ولا نضعف في نبي من الأنبياء. سيدنا علي رضي الله عنه قال: هلك في اثنان، محب غالي ومبغض خالي. قال: اثنان هلكا فيا، يعني واحد يدعي انه يحبني لكنه غلا في المحبه، زاد في دعواه المحبه فوصفني بغير ما انا عليه. اليس بعض الناس قالوا علي نبي الله؟ هكذا قال بعض الناس، ادعوا ان عليا كان نبيا، وبعض الناس قالوا علي هو الاله والعياذ بالله. فقال سيدنا علي: هلك في اثنان، محب غالي ومبغض غالي، يعني الذي ابغض عليا فابتعد عنه، ابتعد عن نهجه، وابتعد عن عقيدته، وابتعد عن ما علمه سيدنا علي رضي الله عنه. سيدنا علي هو كما قال الرسول له عليه الصلاه والسلام، قال له: لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. سيدنا علي محبته حق، الذي يحب عليا هذه محبة فيها ثواب، لأن علي من أولياء الله، لأن علي كان خليفة بحق وهو من أولياء الله، والذي يبغضه هو بعيد من الصواب، بعيد من الحق. الرسول قال: من سب عليا فقد سبني، يعني معناه ذنبه كبير كأنه سبني، ليس معناه يقع في الكفر كما الذي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، هذا معناه ذنبه كبير. من سب عليا وقد سبني، معناه من سب عليا وقع في معصية كبيرة، كما أن الذي يسب الرسول فعل فاحشة كبيرة، لكن هذا وصل إلى حد الكفر، ذاك معصيته من الكبائر. وفي الحديث دليل على أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة بروحه وجسده يقظة، إذ لم يقل أحد إنه وصل إلى بيت المقدس ثم نام. معنى العلماء قال إن الرسول وصل إلى بيت المقدس بعد أن نام، وكل قصة المعراج رأى في الرؤيا، ما قال أحد من العلماء ذلك، فهذا كله حصل للرسول يقظة، والرسول دخل الجنة حقيقة، دخل الجنة صلى الله عليه وسلم، والرسول طلع في النار، يعني رأى جهنم، وخلق الله له أمثلة من فيها، من أي من سيكونون فيها، وخلق له أمثلة من سيكونون في الجنة، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. الواحد سألك بعد ما دخل أهل الجنة الجنة، كيف عرف أن أكثر أهلها الفقراء؟ الله خلق له أمثلتهم، أمثلة الذين سيدخلون الجنة. قال: واطلعت في النار، واطلعت في النار، ما دخل النار؟ الرسول لا يدخل جهنم، الأنبياء لا يدخلون النار، الأولياء لا يدخلون النار، الشهداء لا يدخلون النار، الأتقياء لا يدخلون النار، لذلك ماذا قال؟ واطلعت في النار، فرأيت أكثر أهلها النساء. ما قال دخلت هنا كمان في حديث حتى بعض أحبابنا نقلوه على الواسطة من بعضهم يزيدوا في كلمة تفسد المعنى في الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وددت أن رأيت أحبابي، وفي رواية وددت أن رأيت إخواني. قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله، وفي رواية قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله. ما قال رسول الله، بعض الناس هنا يريدون لا، هؤلاء الصحابة الذين يتكلمون مع الرسول هم إخوانهم. إذا قال واحد لا شو معناته يصير؟ كانوا عم يقول لا ما أنتم إخواني أو لستم أحبابي. هل يقول الرسول هذا؟ لا يقول الرسول هذا. فلما قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله، وفي تلك الرواية لما قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، ما قال الرسول له؟ قال أنتم أصحابي وأحبابي الذين يأتون من بعدي، يرد أحدهم أن لو يراني بأهله وماله. ما قال لا أنتم لستم أحبابي، ما قال لا أنتم لستم إخواني. شو يعني معناه المقصود بكلامي أناس غيره ليس أنتم. ما قال لا الرسول، ما قال لا. فأكثر الذين يرمونه أو يكتبونه بحق لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أصحابي وأحبابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو يراني بأهلي ومالي. نسأل الله أن نكون منهم. رؤية الرسول لربه بقلبه لا ببصره في تلك الليلة. أما رؤية النبي لربه ليلة المعراج فقد روى الطبراني في المعجم الأوسط بإسناد قوي كما قال الحافظ ابن حجر عن ابن عباس رضي الله عنهما رأى محمد ربه مرتين. الله موجود وصح عن يرى، لكن موجود ليس كمثله شيء، ليس جسما ليس حجما ليس له شكل ولا هيئة ولا صورة. لا يرى في مكان، ما يرى في مكان فهو مخلوق. أنت تراني في مكان وأراك في مكان، وتراني بمقابلة وأراك بمقابلة. أنت مخلوق وأنا مخلوق. الله ليس مخلوقا، يرى وهو موجود بلا جهة ولا مكان وليس كمثله شيء. فالله عز وجل كيف نشوفه؟ كل من رأى رب العالمين يكون رأى من ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. وأعظم نعمة يحصل عليها المؤمن وهو في الجنة، أعظم نعمة وأحلى نعمة أحلى نعيم هو أن يرى الله سبحانه وتعالى. لا يوجد نعيم أعظم من هذا، ولا يوجد نعيم أحلى من هذا من رؤية ربه سبحانه وتعالى. أعظم نعمة تحصل للمؤمن، أعظم نعيم يحصل للمؤمن وهو في الجنة، لكن الله موجود بلا جهة ولا مكان. وروى ابن خزيمة بإسناد قوي رأى محمد ربه. نوعاً لك كيف هذا؟ شرح هذا أن الله تعالى جعل سيدنا محمد قوة البصر بقلبه، فرأى الله بقلبه مش في قلبه، مش حل الله في قلبه، لا، الله جعل له قوة البصر بقلبه، فرأى الله الذي ليس كمثله شيء بقلبه. هل أنت تشوف عيونك؟ لو شاء الله أن يكون لك قوة البصر بجبهتك كنت ترى بجبهتك مش بعينيك، لو شاء الله أن ترى بأذنيك لكنت ترى بأذنيك مش بعينيك، لكن الله شاء لك وأنت في هذه الدنيا أن تبصر بالعينين فأنت تبصر بالعينين. الرسول في ليلة المعراج جعل الله تعالى له قوة البصر في القلب، فرأى الله في قلبه، والله لا كيف له ولا مكان ولا شكل ولا رئة ولا صورة. والمراد أنه رآه بقلبه بدليل حديث مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. قال رأى ربه بفؤاده مرتين، ما قال في فؤاده، ما قال في قلبه، بفؤاده مرتين. تنبيه، قال الغزالي في إحياء علوم الدين الصحيح أن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج، ومراده أنه لم يره بعينه إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صليته بعينه، ولا أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم قال فرأه بعيني رأسه. فلما تسمع أن أحد العلماء قال لم يرى ربه ليلة المعراج عن الرسول، قل معناته لم يرى بعينيه. أما أصل الرؤيا فبفوى العلماء أن الرسول رأى ربه، لأن هذا شيء ثابت، هذا شيء ثابت، وقاله الصحابة ومن بعد الصحابة أيضا من علماء أهل السنة والجماعة. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكرمنا الليلة برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأمدنا بأمثاله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. هل نصلي على الرسول؟